قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم، وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة. اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز، ولكل قوة غريزة لذة، ولم تخلق هذه الغرائز عبثا، بل لكل أمر ولكل قوة غريزة أو قوة وغريزة. ما دام قال القوى والغرائز، فإما أن تقول ولكل قوة غريزة أو لكل قوة وغريزة لذة. هذا ما سوى ولكل قوة غريزة لذة، ولكل قوة غريزة، قوة غريزة أو قوة وغريزة، لأنه في الأول قال من القوى والغرائز. نعم. ولم تخلق هذه الغرائز عبثا، بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع. فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام، ولذة البصر والسمع في الإبصار والإسماع، وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل، وتسمى البصيرة الباطنة، وتسمى نور الإيمان واليقين. وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها، فمقتضى طبعها العلم والمعرفة، وذلك لذتها، وذاك لذتها. وليس يخفى أن العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به، وأن من ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به، وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من كمال ذاته. فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال، ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أثني عليه بالذكاء وغرازة العلم وغزارة العلم. ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك الملك بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق، ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض، بل لذة العلم بقدر شرف العلم، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. فبهذا استبان أن لذة المعارف أشرفها، وشرفها بحسب شرف المعلوم. فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم، فالعلم به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها. وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومهديها ومعيدها ومدبرها ومزينها ومرتبها؟ وهل يتصور أن يكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الواصفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم، وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى أو أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، والشوق إليه والأنس به والرضا عنه سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن المحبة من حيث تعريفها كما ورد الشيخ، وكذلك أيضا من حيث أيضا أسبابها إلى ما ترجع، وأنها ترجع إلى بطبيعة أن الإنسان يحب نفسه فهو يحب الأشياء، يحب الأشياء لأنه يحب نفسه، ثم هو يحب يتعلق بالأشياء أيضا لما تجلبه لنفسه من خير أيضا، وكذلك بما يتعلق بالمخلوقين فيما يجلبون له من نفع، فهو يحبهم بقدر ما يناله من نفعهم وما يرجو كذلك من نفعهم. وكذلك أيضا من بواعث المحبة أن نفس المحسن بطبيعته محبوب وإن لم ينلك إحسانه. وتكلم الشيخ عن هذا وبسط، وكل ذلك يريد أن يتوصل إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المحسن وهو مولي النعم سبحانه وتعالى، ومن هنا فإنه وبقدر ما تنمو هذه المعرفة عند الإنسان ومعرفته بربه سبحانه وتعالى من حيث إحسانه وكرمه وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، كل هذه مما كلما ازداد العبد بها معرفة ازداد من ربه قربا وحبا. ثم شرع هنا يبين شيئا أيضا مهما، وهو تجسيد هذه المحبة أو محاولة تصوير إدراك القلب لهذه المحبة، وهو ما سماه اللذة، يعني تلذذ القلوب بحب الله سبحانه وتعالى والأنس به والقرب منه سبحانه وتعالى، وأن هذه اللذة تتفاوت بين الناس، لكنه شرع بمقدمة يبين فيها أسباب اللذات لدى المكلفين وأسباب اللذات لدى الناس عموما، سواء كانت لذة قلبية أو حتى اللذائذ الحسية. فبدأ باللذائذ الحسية ثم انتقل منها إلى اللذائذ القلبية أو اللذائذ المعنوية، فقال اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز، ولكل قوة غريزة لذة. وهذا مقدمة جميلة وصحيحة ويدركها الإنسان بالتأمل، وهو أن اللذات تابعة للإدراكات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ربط بين الإحساس باللذة وبين ما يتكون لدى القلب والعقل من إدراك ومعرفة. طبعا أيضا اللذة شيء نابع من الإنسان قد لا ليس له دخل فيه أيضا، وهذا أيضا مهم. فاللذة مظهر وعرض من الأعراض نتيجة حاسة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي يبدو أنها أيضا غير اختيارية. فإذا أتينا للإحساس بلذة الطعام، هي نابعة من عدة أمور، إحساسك بلذة الطعام من عدة أمور أو يكونها عدة عوامل: المنظر والرائحة والطعم، كلها تخلق اللذة أو تكون اللذة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمنظر له أثره، والطعم له أثره، وإن كان هو التجسيد الحقيقي للذة. والرائحة غالبا هذه هي فيما يتعلق بالمستلذات، وإن كان هناك لذة عن طريق السماع أيضا، تلذذ بالسمع أيضا مدرك ومعروف، لكن نريد أن نتحسس معنى اللذة وكيف يدركها الإنسان وكيف أيضا يتحسس بتكوينها. فاللذة نابعة من مدركات أو من أشياء عوامل تثيرها، فكما قلنا فيما يتعلق بلذة الطعام تكون هذه الأشياء، اللون والرائحة والطعم. ولهذا أحيانا لو كنت يعني بينك وبين طعام حاجز، وإنما تراه من من من خلف زجاج مثلا، وترى منظره يعجبك وقد يسيل لعابك، لكن احتمال لو أنه أزيل هذا الزجاج واكتشفت أن الرائحة سيئة تغير حالك. كذلك أيضا أحيانا قد تكون الرائحة أيضا طيبة واللون طيب لكن الطعم مختلف، وهكذا. فتلاحظ أن الذي يجمع لذة الطعام مثلا ولذة ما يدخل الفم هو مجموع هذه الأشياء، اللون والرائحة والطعم. وقد يكون اللون أقلها، يعني اللون أحيانا قد يكون منبني على الطعم، أحيانا قد يكون اللون ما يعجبك لكن إذا تحسست طعمه يتحول اللون بحيث يكون مقبول. وعلى كل حال هي أشياء متداخلة، أشياء متداخلة والإنسان يدركها بتجربته. لكن أيضا اللذة تلاحظ أنها غير اختيارية، بدليل أنك أحيانا ليس لك رغبة في الطعام، لكن حينما تمر أو يمر عليك الطعام برائحته يسول لعابك. أحيانا قد تكون لست جائعا ولا تحس بشهوة للطعام، لكن حينما يمر عليك الطعام أو يوضع أمامك تجد من غير اختيارك تجد لذة وتوق، لأنه ظهر منه ما يثير لذتك من لونه وطعمه ورائحته. ومن هنا يقول الشيخ إن اللذات تابعة للإدراكات، فهي نتيجة أدركت لونه وطعمه ورائحته فثار عندك اللذة أو ثار عندك ما يدعوك إلى التلذذ به. والله عز وجل وضع الإنسان في الإنسان عدة غرائز، سواء كانت كما قلنا لذة الطعام، لذة السماع، لذة النظر، بل حتى لذة اللمس، فالتحسس باللمس لذيذ، بل حتى الطعام أيضا لمسه ملمسه يؤثر على قبولك له. ثم إن اللمس أيضا له وظائف أخرى، فأشياء تدرك جمالها بلمسها، إما بنعومتها أو بخشونتها أو وكذلك أيضا فيما يعني يكون به المس إدراك أو نوع من اللذة يثيرها المس واللمس، والسماع أيضا. وقد يتلذذ الإنسان بحرام وقد يتلذذ بحلال. ولهذا نظرا لأن الله عز وجل وضع هذه الحاسة وما يحس به الإنسان من لذة، فالله عز وجل شرع له التغني بالقرآن، وشرع له كذلك أيضا فيما يتعلق بالأذان، وأشياء كثيرة مبنية على السماع في الشرع. ولهذا ما أذن الله للنبي إنه يتغنى بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتغني بالقرآن له لذة، وله يدرك الإنسان عن طريق سماعه لذة عجيبة في الأصوات الحسنة، وحتى تلذذه بنفسه. وهذه من حكمة الله عز وجل، الإنسان أحيانا يعجب بصوته ويعجب بالتنغم، بينما غيره لا، صوته غير مقبول لدى كثير من الناس، لكن هو يستمتع به، وهذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا يعني أحيانا كما تلاحظ خاصة مع الآلات الحديثة، آلات التسجيل، كان الإنسان لا يسمع صوته، وبعض الناس إذا سمع صوته لا يعجبه، إذا سمعه من خلال المسجل لا يعجبه، لكنه مع الألف يتعود عليه. لكن الإنسان يسمع صوته فيتلذذ، سواء عن طريق الذكر، عن طريق القرآن، عن طريق الله. ولهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وكذلك في الصلاة أن نبكي، وإن لم نبكي فلنتباكى، لأن التباكي فيه نوع من اللذة وفيه نوع من إثارة الوجدان الداخلي، بحيث يكون الإنسان قريب من الله عز وجل، وهذا أيضا نوع من إثارة اللذات المشروعة. فالمقصود هو أنه كما قال الشيخ إن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز، قوة السمع، قوة الشم، قوة الإبصار، قوة الذوق، وقوة اللمس، والغرائز كذلك حتى الشهوانية والغرائز القرب من الزوجة، وهذه كل أشياء أيضا لها مثيراتها ولها ما يدرك به الإنسان هذه اللذائذ التي وضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان. قال ولكل قوة غريزة لذة، وهذا صحيح، كل غريزة لها لذة معينة، لذة الجماع غير لذة شرب الماء، غير لذة الطعام، غير لذة كما قلنا السماع، غير لذة الاستمتاع بالبصر بالمناظر الجميلة، فكل لذة مختلفة. ولا تستطيع أن, أن, أن, أن, أن, أن تقول هذه أفضل من هذه، لكن كلها جميلة وكلها لها نوع متغير، كما أن الألوان متغيرة وكثيرة جدا ولا تكاد تتناهى، يخلط بعضها ببعض فيخرج لونا جديدا، وكذلك الأصوات درجاتها مختلفة جدا وكلها لها طبقاتها أيضا ولها ألوان ولها لذائذها على الأذن، ومثلها الأطعمة، الأطعمة بأشكال وألوان مما يميل للحموضة ويميل للحلى ويميل للملح ويميل فيما بين ذلك، متدرج درجا عجيبا. كذلك أيضا في كثير من المستلذات لا تتناهى تقريبا، وهذا من نعمة الله عز وجل. فكل قوة غريزة لها لذة، لذة معينة ما تستطيع أن تقول لذة السكر مثل لذة الملح، ولا لذة الحامض مثل لذة الحلو، ولا ما بينهما أيضا. فكل لذة في كل لذة، وكذلك لذة السماع لا تقول لذة السماع مثل لذة الذوق، ولا لذة الذوق مثل لذة الإبصار، فلكل قوة غريزة لذة. قال ولم تخلق هذه الغرائز عبثا بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع، يعني أن الله عز وجل وضع فينا هذه اللذائذ لماذا؟ حتى تسوقنا إلى أن نقوم بمهمة الاستخلاف. لو لم يخلق الله عز وجل فينا اللذائذ ما أقبلنا لا على طعام ولا على شراب ولا على أهل ولا على حتى، واللذائذ المعنوية كاللذائذ العلم وطلب العلم واللذائذ إحساس بالكسب في التجارة والإحساس بتحقيق المكاسب في الربح في الصناعة والحرف، لذائذ معينة بغض النظر عن كثرة الكسب. يعني أحيانا تحس بلذة ليس للكسب المادي فقط، وإنما لذة النجاح ولذة الفوز ولذة تحقيق المقاصد، فهذا أيضا لذائذ وإحساس داخلي وضعه الله عز وجل في الناس وفي المكلفين حتى يقوموا بمهمة الاستخلاف. فقال ولم تخلق هذه الغرائز عبثا بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع، مقتضى التنافس يحدث شيئا من اللذة، وهو حينما تحقق فوزا وحينما تحقق كسبا، والطعام والشراب إلى آخر. قال فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام. لو لم يضع الله عز وجل فينا غريزة الطعام واللذة أيضا وكذلك أيضا الشهوة والجوع ما أقبلنا على الطعام، بل إنك تأكل الطعام وتشبع بعد ساعتين ثلاث ساعات تجدك أيضا لك رغبة مرة أخرى، وهكذا حتى تقوم بهذه المهمات إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ومثله جميع الأشياء، يعني أحيانا التجار يعمل في صفقة تجارية يتعب من التعب وتوسيط الناس وبذل الجهود وأحيانا لا يكاد ينام الليل وأحيانا ينصرف عن أولاده وأشياء كثيرة، ثم في النهاية يكسب. إذا كسب عاوده الشوق مرة أخرى ودخل، بينما لو لو لو لو لو مجرد اكتفى بالتعب الذي تعبه في سبيل تحقيق هذه الصفقة يمكن ما عمل، لكن اللذة التي تعقبها تجعله أن يعاود مرة أخرى. وهكذا في المتنافسون، في المتنافسين فيما يتعلق بالطلاب العلم، أحيانا تجد تعب في سبيل أن تحصل على مسألة علمية، أحيانا الليالي تقرأ في كتب وتسأل وتفتش وتسهر، ثم إذا ظفرت بها من أمتع الأشياء، أمتع من تاجر في صفقاته وتقليب أمواله وعد نقوده ودراهمه ولهذا بعد هذه اللذة تجدك تعاود مرة أخرى لتبحث عن مسائل أخرى وهكذا. فإذا كما قال شيخنا ولم تخلق هذه الغرائز عبثا بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع، فمقتضى شهوة التجارة شيء، ومقتضى شهوة العلم شيء، ومقتضى لذة العلم شيء، ومقتضى لذة الطعام ولذة المعاشرة ولذة أشياء كثيرة. فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام، ولذة البصر والسمع في الإبصار والإسماع، يعني لذة البصر في الإبصار ولذة السمع في الإسماع أو في السمع. فلذة البصر هو أنك تتلذذ بما ترى من ألوان وأشياء في الجمال، أحيانا قد يكون اللون وقد يكون القد وقد يكون الشكل وقد يكون الحجم وقد يكون صفاء اللون وقد يكون تناسق الألوان وقد تناسب للشكل كناسب الحجم، وفي العيون في الأنف في الفم في في في في, في وردة ما في شكل بيت معين في فأحيانا التناسق ليس في اللون فقط وإنما بمجموع الألوان بمجموع الأشكال بمجموع الأحجام بتناسق الغرف إلى آخره، في أشكال لا تنتهي، أشكال تدرك بالبصر لا تنتهي. ومثله السمع، السمع أيضا لا ينتهي درجاته، وكما قلنا طبقات السمع وطبقات الصوت وطبقات الأشياء التي يدرك بها الإنسان اللذائذ عن طريق الأذن. قال وكذلك في القلب، إذا لما تكلم عن غرائز الحس والغرائز الأشياء تكلم عن القلب وهذا هو المقصود. قال وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل وتسمى البصيرة الباطنة وتسمى نور الإيمان واليقين. هذا فيما يتعلق باللذة التي يريد الشيخ أن يتحدث عنها، لكن حتى عند غير المؤمنين وعند الناس الذين لا يتكلمون بالإيمانيات عندهم لذائذ في قلوبهم، لذائذ في قلوبهم اللي هي غير لذة السمع غير لذة البصر غير لذة الذوق غير لذة الشم، لذة قلبية. بل نفس لذة الطعام تورث لذة قلبية، لذة انشراح. يعني عندنا لذتان حقيقة حينما نأتي للطعام، لذتين، لذة الطعام نفسه من حيث حموضته حلاوته ملوحته فيها لذة، لذة أخرى داخلية وهي انشراح النفس وانبساطها. الإنسان إذا رأى الطعام حس بانشراح إذا كان جائعا أو إذا كان يعني مع مجموعة من أهله من أولاده من ضيوفه يحس بنوع ارتياح. أحيانا إذا قدم طعاما حسنا ورأى الارتياح على ضيوفه يحس براحة قلبية، هذه لذة يدركها كل الناس، هي غير اللذة التي يتكلم عنها الشيخ، فهي لذة قلبية غير لذة الطعام بذاته وغير لذة السماع وغير لذة الإبصار، لذة قلبية انشراح قلبي نتيجة الاجتماع مع الإخوان نتيجة الاجتماع مع الأهل نتيجة تحقيق نجاح في نوع الطعام نجاح في نوع كذا في انشراح قلبي، هذه لذة قلبية، هذه لذة قلبية. لكن الشيخ لا يتكلم عن هذا، يتكلم عن نوع أخرى أو لذة أخرى من لذائذ القلوب. فقال وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل وتسمى البصيرة الباطنة وتسمى نور الإيمان واليقين، بمعنى أنها قد تجدها في كلام العلماء بأسماء، فإذا ما وجدتها فهي هذه. ويجمع ذلك كما قلنا لكم، يجمع ذلك هو ما الإحساس الذي تحس به، الانشراح الداخلي وانبساط النفس وانشراح الصدر وارتياح النفس، هذه هي اللذة القلبية. لذة السمع عرفتموها، لذة البصر عرفتموها، لذة الذوق عرفتموها، لذة اللمس عرفتموها، لذة تكوين الأشياء كما قلنا لكم، انسجام الشكل العام سواء كان في بشر في رجل في امرأة، بحيث يقال فلان جميل أو فلانة جميلة. أحيانا الجمال ليس فقط في العينين وحدهما ولا في الفم ولا في الأنف وحقيقة في المجموع، بل أحيانا لو أنك دققت قد تكون العيون في فلان أو في فلانة غير جميلة لكن مجموعها جميل مثلا، وأحيانا لا الجمال في عينيها فقط أو في عينه فقط. فإذا أحيانا الجمال مفصل وأحيانا يكون مركب، كذلك أيضا في البيوت أحيانا ترى الجمال في انسجام التفصيل في انسجام البيت في تناسق الغرف في تناسق الألوان فيه إلى آخره، أشكال كثيرة لا تقع تحت حصر. ف اللذائذ القلبية كذلك تتفاوت في في في في في مثيراتها وفي أسباب الجالبة لانشراح النفس. فكل ما يؤدي إلى انشراح النفس وارتياحها فهذه لذة. لكن المصطلحات هي النور الإلهي، العقل، البصيرة، البصر، نور الإيمان، اليقين، الطمأنينة، السكينة، كل هذه الأشياء تجدونها أسماء تؤدي إلى شيء واحد أو قد لا تؤدي شيء واحد، لكنها يؤدي بعضها إلى بعض أو يعرف بعضها على بعض. أحيانا قد تكون السكينة غير طمأنينة، وأحيانا اليقين غير الطمأنينة، وإن كان بعضها يؤدي إلى بعض يفسر بعضها بعضا. قال وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل، وقد تسمى البصيرة الباطنة، وتسمى نور الإيمان واليقين. أسمع على كل حال لا تنحصر أيضا كذلك لا تنحصر. وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها. وهذه الغريزة، الغريزة القلبية والإحساس بالنشوة والإحساس بالارتياح والإحساس بالانبساط والإحساس بالانفراج، وهذه لذائذ يقول خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها. كما قلنا قبل قليل في اللذائذ الحسية حينما قال إنها لم تخلق عبثا بل لأمر من الأمور، وهو مقتضاها بالطبع، بمعنى أن لذة الطعام تؤدي إلى الإقبال على الطعام وتؤدي إلى الإحساس بالشهوة أو الإحساس بالجوع أو نحو ذلك، كذلك أيضا الغرائز القلبية بألوانها، سواء كانت نور قلب، سواء نور يقين، سواء بصيرة، سواء باطنة، هذه أيضا خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها، يعني تدرك الحقيقة بطبعها عن طريق هذه اللذة. ولهذا قلنا لكم في خاصة في بعض المصطلحات اللي قلنا المصطلحات الصوفية فيما يتعلق بالشوق، فيما يتعلق بالحب، فيما يتعلق هذه إذا كانت تعبير عن القلب صحيح. أما إذا كانت مصطلح ديني فلا، المصطلح الديني هذا نلتزم به الكتاب والسنة. أما إذا كان تعبير عن إحساس قلبي فلا كذلك، أن تعبر بنوع من كما قال الشوق، نوع الأنس، نوع الأشياء، هذه صحيح كتعبير لغوي أو إحساس داخلي لك ذلك. لكن أن نقول إنها مصطلح شرعي كما قلنا لكم المصطلح الشرعي هذا يلتزم به الكتاب والسنة. أما تفسير ذاتي لما تحس به فالأمر في هذا واسع، لكن لا يكون مصطلح يؤاخذ به الناس أو يقاس به الناس، إنما الذي يقاس به الناس هو ما جاءت في الكتاب والسنة، المصطلحات المعينة التي يتعبد بها والتي توزن بها الأعمال وتوزن بها أعمال المكلفين. أما إحساس ذاتي هذا أمر واسع، كما نقول في التعريف اللغوي واسع، كذلك الإحساس العاطفي نحو فيك أنت الأمر فيه واسع. فولهذا كما قلت تسمى العقل، تسمى البصيرة، تسمى نور الإيمان، تسمى اليقين، كما قلنا الطمأنينة، السكينة، أشياء كثيرة لا تتناهى. قال فمقتضى طبعها العلم والمعرفة وذاك لذتها. أيضا هذا صحيح من حيث أن كما أن لذة الطعام تدرك من خلال الإحساس، الحواس الخمس هذه معروفة يسميها العلماء علماء الأصول وعلماء المنطق يسمون الإدراك بالحواس الخمس قطعي، يعني أمور قطعية الذي تدركه بالإحساس. حينما نقول هذا خشن أو هذا ناعم هذا قطعي لأنه ما ليس محل إشكال. كذلك حينما تقول هذا أحمر بإدراك بصرك هذا قطعي، وحينما تقول مثلا الشم هذا رائحة هذا النوع سواء كان هواء أو طعاما أو إلى آخره رائحته أو عطرا أو طيبا أو بخورا له رائحة معينة، هذه إحساسك عن طريق الحس قطعي، النظر كما قلت السمع، لكن الإحساس عن طريق العلم هذا يتفاوت، وهو الذي له درجات ظني وقطعي، الإدراك عن طريق المعرفة. بمعنى إنسان يأتي يقول لك فلان توفي، طبعا لا شك أنك يكون لك موقف، الموقف هذا يتفاوت. إذا كان الذي أخبرك ثقة فهذا يصير عندك من العلم بقدر ثقتك بفلان، أو إذا كان عندك معرفة بفلان، إذا كان مريض قال توفي فلان الله يرحمه وأنت تعرف أنه مريض، فأيضا هذا المرض قرينة بحيث يرتفع عندك درجة العلم بحيث طوال تحتسب الله المستعان. لكن إذا كان فلان ما يعني أولا ما في مرض، والذي أخبرك يعني أحيانا مرت في السوق وجدتهم يتحدثون أو قالوا كذا، لو أنك في غرفة على الشارع وسمعت صرير كفرات السيارة واقترن ذلك بصوت اصطدام، ثم جاء إنسان وقال فلان توفي في الحادث، إذا اجتمع عندك عدة أمور جعلت نسبة الإدراك عالية جدا، صوت العجلات السيارة والارتطام، وجاء هذا يخبرك، اقترنت هذه فارتفعت عندك درجة العلم. فإذا الإدراك بالحواس الخمس هذا قطعي، والإدراك عن طريق المعرفة يتفاوت، يصل إلى درجة القطع إذا كان تواتر، أو وإن لم يكن متواتر قد يكون خبر أحد لكنه اقترن به قرائن، احتفت به قرائن، يصل إلى درجة العلم. مع أن العلم يتفاوت أحيانا، قد أنا يصل درجة العلم عندي أكثر من عندك. لماذا؟ لأن فلان عندي ثقة أكثر من لأني أعرف فلان أنت لا تعرفه، لأني أعرف فلان فأخبرني فهو عندي ثقة، فارتفعت درجة العلم عندي أكثر ما عندك لأنك لا تعرفه. بل حتى أحيانا فلان من الناس بيني وبينك هو ثقة، درجة الثقة عندي أو ثقة منه عندك، فإذا تكلم ونحن جالسين أنا أطمئن أكثر ما تطمئن أنت، أو أنت تطمئن أكثر ما أطمئن أنا، وهكذا. فإذا الشيخ يقول فمقتضى طبعها، مقتضى طبع هذه الغرائز القلبية، مقتضى طبعها العلم والمعرفة، فهي مبنية على العلم، وكلما كان درجة العلم عندك عالية كان أثرها على قلبك أعظم، كان قلب أثرها على قلبك أعظم. قال فمقتضط بها العلم والمعرفة وذاك لذتها. اللذة كما قلنا لكم هي الإحساس بالراحة والإحساس بالانشراح، وأحيانا الإحساس بالشوق أيضا، نفس الشوق لذة، انتظارك لشيء وانتظارك لمحبوب سواء كان مالا سواء كان صديقا سواء كانت امرأة فزوجة أولادا، انتظارك أيضا لذة، نفس الانتظار بغض النظر عن اللقاء، اللقاء لذة والانتظار لذة. فالمقصود هو أن اللذة القلبية تكون مبنية على العلم والمعرفة، فقوة علمك بالشيء تورث لذة فيه طبعا إذا كان من المحبوب، كما أن إذا كان مخوف فقوة علمك تزيدك خوفا. فالمقصود باللذة هنا للمحبوبات، لأننا نتكلم عن المحبة ما نتكلم عن الخوف، كلام الشيخ كله عن المحبة، ولهذا لا نتكلم عن اللذة. طبعا الجانب الآخر كذلك قوة المعرفة تزيدك خوفا إذا كان أشياء مكروهة، كلما ازدادك علمك بالشيء المخوف ازداد خوفك، الشيء المحبوب ازدادت معرفتك ازداد حبك، وازدياد الحب يعني اتساع اللذة. قال فمقتضى طبعها العلم والمعرفة وذاك لذتها. قال وليس يخفى أن العلم والمعرفة إلى آخره. إذن المقدمة كانت عن الإدراك بالمحسوسات لذة الطعام إلى آخره. الآن سوف يكشف الشيخ الكلام عن العلم وكيف أنه هو الذي يورث اللذة والمعرفة، وهو الذي طبعا سيأتي في ولعله هو الذي يعني جعل الناس يصطلحون ولا بعض الكاتبين في السلوكيات والأخلاق يقول العارف بالله، يعني فهم أخذوا المعرفة من هذا. وإن كنا كما قلنا لكم أن المصطلح هذا لا ينبغي أن يؤخذ أنه مصطلح شرعي إلا بمقدار ما له من حظ من الكتاب والسنة. أما إذا كما حيث اللغة فصحيح كما قلنا لكم، وحيث أن المعرفة تورث لذة هذا صحيح ما في إشكال، لكن أن يكون مصطلح كما قلنا معارف أو قطب أو إلى آخره هذه أشياء تخضع إلى معايير الكتاب والسنة، لكن من حيث المصطلح اللغوي والمفهوم اللغوي فهي مفهومة. قال وليس يخفى أن العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به، وأن من ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به. هذه مقدمة من الشيخ وهي مقدمة طيبة فيما يتعلق بذات العلم. العلم محبوب، والله عز وجل وضع في النفس أنها تحب المعرفة وتحب العلم وتكره الجهل. أي إنسان لو نسبته إلى الجهل لغضب ولو كان جاهلا، لو تقول لفلان يا جاهل وإن كان جاهل لا يقرأ لك يا جاهل ويغضب على طول وإن كان جاهل حقيقة. فالنعت بالجهل مكروه ومذموم ومغضب وأحيانا قد يؤدي إلى القطيعة، كما أن الاتصاف بالعلم والوصف بالعلم محبوب جدا. فإنسان اتصف بالعلم أو وصف بالعلم فإنه يرتاح ويفرح، بل حتى يعني من عظم منزلة العلم في ديننا الكلب المعلم أحكامه تختلف عن الكلب غير المعلم. فالكلب المعلم يحل صيده وغير المعلم لا يحل صيده، فهو ارتفع بالعلم. فالشيخ يقول وليس يخفى أن العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به، خسيس معنى شيء محتقر، وأن من ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به، وكل ذلك لماذا؟ لفرط لذة العلم، لأن الإنسان يحس فعلا بأن المعرفة والعلم يولد عنده لذة، يولد عنده لذة. قال وما يستشعره، وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من كمال ذاته. الإنسان يحس بالكمال حينما يكون عنده علم، وحينما يعني يتولد عنده معارف، وحينما أيضا الناس تصفه بأنه عالم أو عنده علم يحس بنشوة، حقيقة يحس بلذة، وهذا شيء بشري. وضع الله في النفوس أولا نعمة هذه اللذة، والأمر الثاني هي باعث للمزيد، اللذة باعث للمزيد. قال فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال ولا شك، ولهذا لذة العلوم هو أسمى شيء وأرقى الناس من ازداد علمه، بغض النظر عن نوع العلم، قد يكون علم بالتجارة، علم بالصناعة، علم بالحرفة، علم بخبرته، علم بالطب، علم بالهندسة، علم الشرعية. فكلما ترقى في العلم عظمت منزلته وازدادت لذته وانشرح نفسه وارتفعت منزلته عند الناس. ولماذا؟ لأن الناس تربط الكمال بالعلم، وهذا حق، وكلما ازداد علمه قرب من الكمال. ولهذا الشيخ يقول فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال، ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم، لأن الذكاء أيضا إدراك. الإنسان متى يكون ذكي؟ إذا ظهر أثر علمه، حتى لو كان طفل. الطفل الذكاء فيه من وين جاء؟ أن جاء أنه أدرك ما لم يدرك أترابه، يدرك سرعة إدراك، هو ليس عنده معارف لكن من ذكائه أنه يدرك، بحيث يتميز عن أقرانه، إما أن يدرك بسرعة اللفظ، وإما يدرك بسرعة الفهم، وإما يدرك بما يصدر هو من حركات يجذب بها الناس ومن حولها من أمه وأبيه وإخوانه، فيتصرف تصرفا ذكيا الطفل نتيجة معرفة، يعرف أن هذا يرضيهم، يعرف أن هذا يعجبهم، يعرف أنهم يريدون مثل هذا، وأحيانا بل أحيانا تصرفات ماكرة عن طريق أحيانا عن طريق حياة عن طريق حركات كما تعرفون يصدرها الأطفال تستغرب أن تصدر منهم. فالذكاء علم، والذكاء يعني تميز في العلم يسبق غيره ممن هو في طبقته. فإذا أثني عليه بالذكاء وغزرة العلم يحس بالكمال ويحس باللذة. ومما يريد الشيخ أن يقول إن العلم محبوب، وأن العلم كلما ازداد أدرك الإنسان به من مراتب وأدرك به اللذائذ. ثم ليس أيضا كذلك اللذائذ يعني مختلفة على حسب أيضا دقة المعارف، حسب دقة المعارف وحسب أيضا ما وضع الله في النفوس من مراتب العلوم. الناس بطبيعة تصنف، فالماهر في النجارة ليس كالماهر في الطب، لأن الناس عندهم أن الطب يحتاج إلى معاناة أكثر من النجارة، وإن كان النجارون فيهم من هو متميز ويحس باللذة ويحس بمنزلته عند الناس، لكن الناس تدرك أن بعض الأشياء تحتاج إلى جهد أكبر وإلى درجة من الذكاء أكبر. فالشيخ يقول: فليس لذة العلم بالحراسة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق. لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى معرفة أكبر وتحتاج إلى عقلية أكبر. تدبير الملك وتدبير الدولة وتدبير تحتاج إلى ما ما ما ما ما, ما هي سهلة. غالبا لذة الخياطة والحراسة محدودة بينك وبين مهنتك، لكن لذة الملك وإدارة الناس فن كبير تحتاج إلى عدة عوامل وعدة اعتبارات وعدة احتياطات وعدة اتصالات وعدة تلتفت لأمور كثيرة. فتدبير الأمور وتدبير الأشياء وتدبير الملك على مستوى مملكة واسعة ومستوى إدارة وزارات ومصالح ما فهذا يختلف عن هذا. والله عز وجل وضع في النفوس إمكانات، ولهذا لا يكون إلا ملك واحد ولا يكون إلا رئيس واحد. ثم ليس لذة العلم بالحراسة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق، ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته. يريد أن يصل إلى هذا وهو تدرج جميل. قال: فإذا كنت تدرك أن العلوم متفاوتة اللذائذ ومتفاوتة التحصيل، فإذا هذا هو التدرج. الحراسة والخياطة ليست كتدبير الملك وأمر الخلق، والعلم بالشعر والنحو ليس كالعلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض، بل لذة العلم بقدر شرف العلم، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. ولكن الحقيقة يا إخواني، إدراك العلم بالله عز وجل لا شك أنه دقيق وشريف، ومن حكمة الله عز وجل أنه هو محل التكليف، بمعنى أن علم النجارة وعلم التجارة وعلم سائر الحراف والصنائع هذه يدركها الناس، ولا يحتاجون إلى أن نبرهن لهم عليها، لأن وضع العظم في هذه الدنيا والناس تتنافس فيها ويعمرون بهذا الكون. مهنة الطب، مهنة علوم الكائنات، الكيمياء والأحياء وعلوم الفيزياء والنجارة والتجارة والحرف بشتى، هذه يدركها الناس ويحسون بالنتائج، ولهذا لا يحتاجون إلى أن نثبتها لهم، بخلاف العلم بالله. العلم بالله يا إخواني محل تكليف ولا يدركه كل واحد، ولهذا هو يتعلق بالهدى، والهدى من الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية دقيقة سوف نستصحبها في كل ما سوف يأتي. ولهذا وصف الله عز وجل الكفار بأنهم لا يعلمون وبأنهم لا يعقلون وبأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يسمعون، صم بكم عميهم لا يعقلون، لأن العلم هذا النوع الخاص من العلم بالله سبحانه وتعالى يعني لا يدركه كل أحد، واللذة فيه لا يدركه كل أحد. ولهذا تكلم العلماء عن السلوك وتكلموا عن الشوق والمحبة وتكلموا عن اليقين وتكلموا عن أشياء كثيرة، ومر مع مرة شيء منها وسيأتي أيضا مزيد، وفي كتب أخرى مبسوطة أكثر. ولهذا من أقرب ما من الكتب مثل مدارج السالكين تكلم عن منازل يقنع ويستعيد، ذكر فيها المحبة والرضا والشوق والأنس بالله والتوكل والخشية والخشوع، أشياء دقائق دقائق جدا لا يدركها كل واحد. يعني يدركون علم الكيمة ولذته، ويدركون علم الطب ولذته، وعلم الهندسة ولذتها، ويدركون إلى آخره، لكن لا يدركون العلم بالله عز وجل ولذة مناجاة الله ولذة الدين ولذة الراحة النفسية التي يورثها الدين. ولذلك مع الأسف في عصرنا الحاضر عصر الماديات فيه كفر مبواح، وفيه أشياء يعلم الله، يعني حين نقرأ الإنسان نقرأ أشياء يكتبها مع الأسف أن منتسبون الإسلام منتسبون للمسلمين وأسماهم أسماء إسلامية يتكلمون كفرا، يعني بل حتى رجس ونجس فيما يتكلمون وفي أشياء مادية بحتة، وهي من أنواع العلوم لكن علوم مادية وفيها كفر وفي بل فيها خسة ودناء حينما يتكلمون عن عن عن بعض الأشياء ما يسمونها بالأدبيات أو الآداب، أشياء يعني قدرة جدا وتطاول حتى على مقام الله ومقام الربوبية والألوهية، يعني تحس يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى حرمهم، بل أنهم يتطاولون حتى أنهم يريدون أن يردون هذه العلوم لأنهم حقيقة محرومون حرمان عجيب، والذي يقولونه كذب كله كذب وليس بل حتى فيه وليس فيه أي لذة، بل حتى لو رأيت تاريخهم كله تاريخ تعاسة وتاريخ كله يعني خمور وقتل وأشياء، ليس المقام هو المقام عن هذا الحديث وقد تأتي مناسبات نتكلم عنها، لكن المقصود أن العلم بالله ولذة الدين والمناجاة والذكر هذه لا يدركها كل أحد، لكن الشيخ يريد أن ينقلنا بهذا التدرج أن هذه العلوم كما تدركون علم النجارة وعلم الخياطة والحراثة وأرقى منه تدبير الملك وسياسة أمر الخلق وكذلك أيضا النحو، يقول العلم بالله عز وجل أرقى وأرقى. فليس لذة ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض، بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر شرف المعلوم، وهذا صحيح. ولهذا القرآن كله لا يأمرنا إلا بالتفكر، التفكر بآيات الله عز وجل والتفكر بالسماوات والأرض والتفكر بالليل والنهار والتفكر بالشمس والقمر والتفكر بالأفلاك وبالنجوم وبالأشياء التي عندنا بل حتى بالمخلوقات بالحيوانات بأنفسنا، أفلا تبصرون. هذه هي الأشياء التي تورث أولا العلم وتورث اللذة وتورث إدراك شرف هذا العلم أو هذا المعلوم. قال فبهذا استبان أن ألذ المعارف أشرفها، وشرفها بحسب شرف المعلوم، فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم ولا محالة، أو ألذ العلوم لا محالة وأشرفها. صحيح، فكلما كان ألذ وكلما كان أكمل وأجل وأشرف فهو طبعا ألذ، كما تدرج في قضية الحراثة والخياطة وتدبير الملك وتدرج كذلك، كلما كان العلم أكمل وأشرف كانت اللذة أعظم، وأشرفها العلم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هدي القرآن هو أن ننظر في ملكوت الله عز وجل، فلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى يكون قد اقترب أجله، فالملكوت السماوات والأرض، وكذلك في قضية إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وأقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ففيها من العجائب لكن لا يدركها حق إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن كتاب هداية، والهداية هي محل التنافس وهي محل التكليف، بخلاف علوم المعارف تدرك، علوم الطب ولذة علم الطب وعلم النجارة والتجارة يدركها الناس كلهم، لكن العلم بالله عز وجل هذه هي محل التنافس وهي محل التكليف. قال وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها أو مكملها؟ لا يوجد. لكن لا يدرك هذا كل أحد، ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يدرك هذا. وبل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، يعني ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لا يدرك كل أحد لذة المناجاة، لذة العلم بالله التي تورث الراحة والطمأنينة، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا لا يدركه كل أحد. وهل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟ وهل يتصور أن يكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظى من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الوصفين؟ هذا شيء آخر طبعا، الإدراك كمال الله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. طبعا نحن لم نرى ربنا، ولكن أعطانا ودلنا سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته، بحيث أنه إذا ترقى العلم عندنا ووصل اليقين عندنا ندرك اللذة، لأنه كما قال على قدر شرف العلم وعلى قدر أيضا نفس البلوغ في العلم. فبقدر ما تبلغ من علمك بالله عز وجل على حد ما أخبرك سبحانه وتعالى وأخبرك رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدرك وتحس باللذة وتحس بالقرب من الله عز وجل، وتحس وتبكي وتفرح وينشرح خاطرك وينشرح صدرك في بقدر قوتك وبقدر معرفتك. وهذا كلام صحيح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه. قال وهل يتصور أن يكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الوصفين؟ لكن المنهي عنه هو الغلو، بحيث وهو الذي أوقع بعض المنحرفين من الذين سلكوا مسلك التصوف المنحرف في قضية وحدة الوجود. هذا كفر بواح، وهو الذي يقول أنه يفنى في الله، أو أنه لا ليس في الجبة إلا الله، أو الله أنا وأنا الله. قالوا وصلوا إلى هذا الحد، هذا ويقول حضر الربانية. إذا كان حضر الربانية بهذا فهذا لا يجوز، هذا كفر. أما إذا كان المقصود بحضر الربانية بمعنى أن, أن, أن, أن, أن تؤمن بالله بأسمائه وصفاته على ما أخبر، وتوقن بأن الله عز وجل له الصفات العليا والأسماء الحسنى بما أخبر، هذا صحيح. أما أن يصل الحال كما انحرف المنحرفون حتى قالوا بوحدة الوجود، وحتى قالوا كما قال ما في الجبة إلا الله ونحو هذا، هذا كفر. وهذا من طبعا من مداخل الشيطان وتسويل الشيطان، والشيطان له مداخل، يدخل العصاة في معاصيهم وعلى الكفار في كفرهم وعلى المتعبدين في عبادتهم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.